قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان علاج حب الجاه. اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مكسور الهم على مراعاة الخلق، مشغوفا بالتردد إليهم والمراءاة لهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر ذلك إلى المراءاة بالعبادات واقتحام المحظورات والتوصل إلى اكتناس القلوب. ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين أرسلا في غنم. فحب الجاه إذن من المهلكات، يجب علاجه، وعلاجه مركب من علم وعمل. أما الأول فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم، وذلك إذا صفى وسلم يكون في آخره الموت، فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا من تطرق الحسد إليهم وقصدهم بالإيذاء، فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم، محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب، والقلوب أشد تغيرا من الكدر في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة مكدرة لحفظ الجاه، فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا من حيث العلم. وأما العلاج من حيث العمل فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك، كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه استدعى طعاما وبكلا ولبنا وجعل يأكل بشره ويعظم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. ولما أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصا أحمر وقعد في السوق. وعلم أن انقطاع الزاهد من عن الناس يوجب جاها له عندهم، فإذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم على الوجه السلامة، وليمشي على الأسواق وليشتري حاجته، وليمشي في الأسواق وليشتري حاجته ويحملها، وليقطع مطعمه طمعه من دنياهم وقد تم مراده. وقال بشر الحافي: يجلس إلى عطار، وكانوا يراعون النواميس المتزهدين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: بيان علاج حب الجاه. تعرفون أن الكلام فيما سبق كان عن الجاه من حيث تعريفه وبيان حقيقته والمقارنة بينه وبين المال، وتكلمنا كذلك عن الممدوح منه والمذموم، وقد يوجد في ثنايا كلام الشيخ ما يحتاج إلى إيضاح، وبخاصة فيما يتعلق بأحيانا الخلط بين الحديث عن الجاه والحديث عن حب الجاه. وقلنا إن المذموم هو حب الجاه، أما الجاه بنفسه فقد يأتي من عمل لا يقصده الإنسان، لكنه بطبيعته يورث الجاه، لأن أي عمل تعمله وتحسنه وتتقنه فإنه يورث مدحا عند الناس، ويورث منزلة عند الناس، وقلنا إن الجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهذا تعريف دقيق وجميل. الجاه كما ذكر الشيخ هو قيام المنزلة في قلوب الناس، ويترتب عليه طبعا الاشتهار والصيت، الاشتهار والصيت. فهذه الأشياء المذموم هو حبها وطلبها لنفسها وبذاتها، أما أن تنتجها، أما أن تنتجها أعمالك فهذا شيء ليس إليك، فهذا شيء ليس إليك. ولهذا وقفنا عند قول الشيخ إن يوسف عليه السلام، أو أن الشيخ يعني قال إن طلب يوسف عليه السلام أن يجعل من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، أن يوسف بهذا قد طلب الجاه. قلنا إن يوسف لم يطلب الجاه بهذا، إنما رأى أن عنده من العلم وعنده من الحفظ وعنده من القوة وعنده من الإدراك مما علمه ربه، بحيث يستطيع أن يقود الأمة في هذه الأزمات حتى تصل إلى بر الأمان كما يقال. فقال اجعلني على خزائن إني حفظ عليم، لكنه ما طلب الجاه. لكن لا شك أن هذا العمل يورث جاها، هذا العمل يورث جاها. فيوسف عليه السلام ما طلب العمل من أجل جاه، إنما طلب من أجل نفع الناس ومصلحة الناس وحفظ حقوق الناس الفقراء منهم وغير الفقراء. وهذا كلام ينبغي أن يفهم، بل هذا هو الذي أيضا قرره أهل التفسير. فعلينا أن نفرق بين الجاه وبين حب الجاه. المذموم لا شك قطع أنه حب الجاه، أو القصد إلى عمل من أجل جاه الناس أو من أجل حصول المنزلة في قلوب الناس، هذا هو المذموم. أما أن تعمل عملا على وجهه وتتقنه ابتغاء وجه الله عز وجل ثم يورث جاها، هذا أيضا أمر معروف. العابد إذا أحسن العبادة أحبه الناس، العالم إذا أتقن علمه أحبه الناس، الوجيه إذا أفاد من وجهاته ومركزه أحبه الناس، الغني إذا رزقه الله يدا طنيقة وأحسن أحبه الناس، الوالي كذلك أيضا إذا اجتهد في حق مسؤوليته ورعيته أحبه الناس. فهذا الحب وهذه أشياء تورث جاها وتورث منزلة، وأي عمل تقوم به على وجهه لابد أن تجد ثناء، ولابد أن يحدث لك منزلة في القلوب. هذا ليس بمذموم وهذا ليس إليك، بل لعل هذا من الآثار الصالحة ومن الآثار التي تدل أن من عجل بشر المؤمن. ولهذا أحلناكم إلى أن تنظروا في تفسير قوله تعالى في طلب إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكذلك بالتأمل وجد آيات أخرى، أولا بعضها ثناء من الله عز وجل، بل هي ثناء من الله عز وجل على رسله وبيان لنعم أنعمها الله عز وجل بها على رسله أو بعض رسله، وهي تعني الوجاهة. فالله عز وجل قال في حق موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قد تقول هذه عند الله وجيها، لكن لا شك أنه إذا كان وجيها عند الله سيكون وجيها عند الناس، لأن الله إذا حب عبد وضع له القبول في الأرض. لكن هناك ما هو أصرح، الله عز وجل قال في عيسى وهو يبشر أمه مريم عليه السلام، قال: وجيها في الدنيا والآخرة وبالمقربين. في الدنيا وجيها، في الدنيا والآخرة والمقربين. إذن الوجاهة التي يورثها العمل والوجاهة التي يضعها الله في الناس وفي لبعض الناس في قلوب الناس، هذه أمر ليس بمذموم. وعلى هذا النحو ينبغي أن يفهم مثل ذلك. فالشيخ هنا عنوانه جميل، فقال: بيان علاج حب الجاه، ليس علاج الجاه، لأن الجاه ما قد يأتي من أمور لا تقصد أنت ولا تختارها. فقال: اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق. وهذا صحيح، وهذا كلام دقيق. إذا كان الإنسان فعلا تطلع إلى الجاه وأحب الجاه وأراد بأعماله أن يحصل على ثناء الناس وأن يحبه الناس لحب الناس فقط، فهذا سيكون مشغول كما قال الشيخ مقصور الهم على مراعاة الخلق، وهذا مشكلة. بينما حق العاقل وحق المؤمن أن يراعي الله عز وجل لا يراعي خلقه، ومن راعى الله صرف إليه قلوب خلقه، وهذا معروف. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا ابتليت وصرت فعلا تعمل أعمال من أجل الناس صرت مشغولا بهم الخلق، بمعنى دائما تتلمس رضا الناس، وهذا تعب وأذى في القلب وأذى في الناس، وأنت لن تبلغ رضا الناس أبدا. لكن إذا انصرفت عن الناس وعملت عملا حسنا القلوب تنصرف إليك، وهذا معروف. صار مقصور الهم على مراعاة الخلق مشغوفا بالتردد إليهم، فإن يتعب الإنسان إذا كان يتطلع إلى مناصب أو يتطلع إلى حصول على منزله وعلى جهة، يتعب جدا، بل لعله أن يذل نفسه ويتردد على الأبواب ويطرق، بل لعله يبذل ماء وجهه ويبذل ماء ويبذل حياءه ويبذل عزة نفسه، أشياء كثيرة نسأل الله السلامة. مشغوفا بالتردد إليهم والمراءاة لهم رياء، كل أعمال من أجل الناس، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق، ما في شك، لأنه سوف تضطر أحيانا نسأل الله السلامة. المبتلى أول ما يبدأ أشياء خفيفة ويبدأ، لكن لا يزال يذل نفسه حتى يدخل في الكذب ويدخل في الغش، وهذه هي أسس النفاق. أسس النفاق الغش والخداع، الكذب والخداع، هذه أسس النفاق. ثم يتورث عنها أشياء كثيرة من الفجور في الخصومة، وإذا وعد أخلف، وإذا أتى من أخان، كل ذلك لأنه يريد الناس. ينافق لماذا؟ هو الإنسان ينافق لأنه يريد أن يظهر للناس بصورة حسنة، ولا يهمه حقيقة نفسه، ولا يهمه إتقان عمله، ولا يهمه رضا ربه، وهذا المشكلة، وهذا هو الذي سوف يؤول إليه أمره. ولهذا قال الشيخ وذلك بذر النفاق وأصل الفساد. طبعا نسأل الله السلام إذا تعامل الناس بمسالك أهل النفاق هذا هو الفساد، لأنهم يصير كلهم كذابون وكلهم أفاكون وكلهم منافقون وكلهم يقدمون أعمالا ظاهرها حسن وباطنها سيء. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. مشكلة حتى لا يشعرون أيضا، فيقول لك هذه دبلوماسية وهذه لباقة وهذه حسن كذا، ويأتي بالمبررات والمسوغات بينما الواقع أنه مفسد، لأن الدنيا لا تقوم إلا على الحق. الله عز وجل أقام السماوات والأرض على الحق، ما قام على الباطل، والنفاق باطل، ما خلقناهم إلا بالحق. وهذا أصل الفساد، لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه. ما دام يبتغي فعلا منزل عند الناس سوف يظهر أنه الوفي وأنه الأمين وأنه الصالح وأنه الزاهد وأنه إلى آخره، بينما هو على خلاف ذلك، والناس سوف تكتشف ذلك مع الأسف، وإذا كشفته سوف ينحط، ثم إذا انحط يتعب أيضا في سبيل أنه يقنع الناس بأنه لم يكن كذلك إلى آخره. بينما إذا عمل بوضوح وبجلاء وبإتقان وقصد وجه الله عز وجل سوف تكون له المنزلة، وهذا أمر معروف، لكن النفوس ضعيفة. ثم إذا كما سوف يقرر الشيخ، أنت إذا استرحت من الناس أرحت نفسك، الناس لا تستطيع أن تبلغ رضاهم مهما فعلت، لكن إذا عملت عملا صحيحا وصالحا أنت بنفسك مرتاح وسوف تجلب رضا الناس، وإن لم تجلب رضا الناس أنت مرتاح لأنك قدمت عملا صحيحا ومرتاح، لأنه اتفق ظاهرك وباطنك، اتفق ظاهرك وباطنك. أما إذا كنت تكذب أنت تعرف نفسك في داخل نفسك أنك قد كذبت، وسوف يكون عندك شد نفسي ونزاع نفسي، وإن كان فيك بقية من حياة كما يقال فسيكون عندك تأنيب ضمير وتتعب. لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر ذلك إلى المراعاة بالعبادات واقتحام المحظورات والتوصل إلى اقتناص القلوب. طبعا اقتناص القلوب بالباطل بالمراعاة، بل حتى العبادة قد تقصدها للناس، تبكر في المسجد وتأتي مبكرة وتتظاهر بمظاهر الزهد وظاهر الصلاح إلى آخر، على حسب النوع الذي تريد. إذا كنت تتزلف إلى الناس عن طريق العبادة تظهر العبادة، وإذا كنت تتزلف لهم عن طريق الخدمات خدمات، وتتزلف لهم عن طريق النفاق أيضا، بل حتى قد يكون عن طريق التنازل عن قضايا الدين. بعض الذين يتزلفون إلى بعض الوجهاء، وجهاء غير متدينين، يحاول أن يتظاهر بأنه منفتح ويترك الدين أصلا، نسأل الله السلامة. يقول هذا متنور وهذا منفتح وهذا يفهم وضع الناس، فتجد إما يترك الصلاة جماعة، وإما أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وإما أن يتساهل بالغيبة والنميمة، وأحيانا قد يكون بما يضحك القوم بالمحرم وأشياء وهكذا، ثم لا يزال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بل يبيع دينه ودنيا، خسر الدنيا والآخرة. ويجر ذلك إلى المراعاة بالعبادات واقتحام المحظورات والتوصل إلى اقتناص القلوب. قال: ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين أرسلا في غنم. وهذا من أدق المعاني، ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. ما ذئبان ضاريان أرسلا في غنم، لاحظ التدقيق والدقة والتعابير والمعاني. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، أحسنت، ما ذئبان جائعان أرسلا في, في, في, في غنم بأفسد، نعم بأفسد للمال والشرف لدين المرء، لدين المرء من المال والشرف، فللدين ف يعني تصور ذئبان وتصور ذئبين جائعين أرسل في غنم، لا من حيث الذئاب وشدة افتراسها كم هي تفسد، ثم جائعة، ثم بطبيعة الذئب أنه يفسد، هو ليس الذئب يأكل ما يحتاج ويترك، لا، يقتل كل ما أمامه يفسد. أما لو كان يأكل محاجته وينصرف كان قد تكون قضية، لكنه فعلا يفسد. وقد يكون أيضا حتى الغنم ضعيفة لا تدافع عن نفسها، وهذا يدل على على على على ضعف النفس، من حيث أنها إذا استسلمت لمثل هذا، فحب المال والشرف، حب المال والشرف هي اللي تفسد الدين، حب المال والشرف. فالذيبان ذيب المال، والذيب الثاني ذيب الشرف، والشاهد هو حب الشرف، فإنها تفسد. ولهذا لعلكم لاحظتم قبل قليل من أنها كيف أن الإنسان يتنازل عن أشياء كثيرة، بل يتنازل عن كل شيء في سبيل أن يطلب شرفا أو حتى أن يطلب مالا، نسأل الله السلامة. قال: فحب الجاه إذا من المهلكات. وهذا صحيح، حب الجاه، ليس الجاه، حب الجاه والتطلع وإتعاب النفس من أجل حصول المنزلة عند الخلق. فحب الجاه إذا من المهلكات يجب علاجه. قال: وعلاجه مركب من علم وعمل، علم وعمل. وهذا أي شيء حقيقة، أي شيء في الدنيا من أجل أن تعرفه ومن أجل أن تستفيد منه لابد أن ينبني على هذا الأمر، ينبني على العلم به ثم العمل بما علمت. إن كان علم بمحرم بحيث تجتنب، إذا كان علما بمباح تفعله، إذا كان بعلم بواجب تفعله، إلى آخر، على حسب درجة هذا الشيء ومنزلته في الدين والدنيا. فأي شيء لابد فعلا من أجل أن تتقنه، ومن أجل أن تتقنه بذاته، ومن أجل أن تستفيد منه، لابد أن يجتمع عندك الأمران، العلم والعمل. كيف يكون العلم؟ أما الأول بالنسبة للجاه، أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم. يعني أنت حينما تفكر يعني لماذا يعني تحبيت الجاه، أحببته لأنك تريد أن لأنك تبتغي أن يكون لك في قلوب الناس منزلة، هذه تريد الناس تتحدث عنك، تريد الناس أن يكون لك موقع. طبعا الموقع له آثاره من حيث أنك طبعا يقول لك جاه بحيث خدماتك تقدم وأشياء كثيرة معروفة الفوائد الدنيوية، لكن لا يكون ذلك إلا حينما تكسب قلوب الناس. فأنت تريد أن تكسب قلوب الناس، هو كمال القدرة على أشخاص الناس في قلوبهم. إذن هذا هو الجاه. طيب، وذلك إذا صفى وسلم، لو فرضنا أن تحقق لك ذلك، طيب استطعت أن تبلغ في الناس منزلة وأن يكون لك في قلوبهم موقع، ثم ماذا؟ النهاية الموت. هذا بمعنى الكلام يا أخواني على حب الجاه، ليس على وقوع الجاه. الجاه قد يقع، لكنك ما ابتغيته وما قصدته هو سوف يقع. لكن كونك ثم ماذا؟ أحبك الناس وضع وكان لك منزلة، والنهاية الموت. هذا لو سلمنا أنك حققت مرادك من غير تعب، لو حصلت النتيجة من غير تعب. لكن الواقع كما سوف يقول الشيخ، الواقع فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا. بالله كم يتعب أصحاب الجاه، بمعنى الذي يتطلع إلى الجاه، أما الذي يضع الله له منزل هذا ما يتعب بل يرتاح. لكن الذي يتعب، كم يتعب الذي يريد أن يبلغ منزله، يدخل على الوجهة، يدخل على الأغنياء، يبذل نفسه ويتعب. إذا دخل عند أهلي تجده معبس، إذا ذهب إلى منامه لا يكاد ينام، تعبان ولا يكاد يصبح الصباح إلا هو عند فلان وفلان وفلان، لأنه يريد شيء. أخطار وإذل نفس وامتهان وخسارات، بل قد تكون خسارات أموال وخسارات ماء وجه وخسارات بل حتى انصرف حتى عن الأمور المهمة في الدين والدنيا، وعن الأولاد وعن أشياء كثيرة، وناس تتعب، نسأل الله السلامة. فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا، من تطرق الحسد، لا ليس حسد إليهم، حتى هذه سهلة اللي أشرت إليه أنا، وقد يكون الشيخ ما أشار إليه، الطريقة التي تبلغها في الجاه، تبذل نفسك وتذل وأشياء، بينما سوف يحصل الجاه إذا لم تقصده، لأنك بقدر ما تتقن وتحسن وتصدق يحصل الجاه. أما أن تبتغي الجاه سوف تتعب من تطرق الحسد، هذا إذا حققت الجاه سوف يتطرق الحسد إليه. الحسد هذا لا شك أنه أصحاب المنازل لا شك أنه أيضا يعني يتعبون من حيث حديث الناس فيهم، لا حسد ولا منازعة من نظرائهم. ولهذا ذكرنا قبل فترة حينما تكلمنا عن المال وعن كيف أن الإنسان إذا لم يعرف حقيقة المال وحقيقة الدنيا وحقيقة المكاسب أنه يتعب. قلنا لكم إن بعض الناس حقيقة، وقد يعرف هذا ممن أحيانا قد يصدف أنك تسمع حديث عن بعض الأغنياء، بعض الأغنياء قد يكون ساق الله عز وجل له من المال ما يكفيه ويكفي أولاده وأولاد أولادي وأحفاده وأحفاد أحفادي، ومع هذا تجده يلهث في سبيل الاستزادة. هذه سنة، لكن لو جلست تسمع حديثهم وقلت يا فلان أنعم الله عليك وعندك، قال ليش عندي، فلان عنده يا أخي، فهو في ذاته تعبان، طالب لا يشبع. وإذا سألت قال فلان عنده، وفلان لا تشوفني، شوفوا فلان طيب، وفلان كذا، وفلان الصفقة الفلانية، وفلان الأرض الفلانية، وفلان كذا، تجده يلهث تكاد تكون أنه لا يكاد يبتعد ريقه وقد نشف ماء وجهه. فإذا فعلا حتى أصحاب الجاه وأصحاب الوجهات بينهم تحاسد، وبينهم تطلع، وبينهم تنافس غير شريف. أيضا هذه من الأشياء التي يشير إليها الشيخ، من تطرق الحسد إليهم وقصدهم بالإيذاء، وأيضا كذلك يعني يصلهم الحقيقة، لأن كما يقال كل شيء له زكاة، تقول العامة كل شيء له زكاة، الجهة له زكاة، والمال له زكاة، ولهذا يتعبون، لا من حيث كثرة الطرق إليهم، ولا من حيث الحديث إليهم، ولا من حيث أيضا تتبع عثراتهم ولومهم وكثرة العتاب الموجه إليهم وعدم اعتراف الناس بجميلهم. هذا شيء كثيرة قد على مثلا من خلال وسائل الإعلام، خلال الصحافة، خلال أحاديث الناس، فيه تعب كثير. ولهذا قال وقصدهم بالإيذاء، ولهذا كما يقال وليس يرجم إلا مثمر الشجر، وأيضا هذه قد يكون من البلاء. فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم، محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب. هذا إذا كان ممن يبتغي الجاه، أما إذا كان ممن لا يبتغي هذا لا يهمه. قال والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليان، يعني ما دام إذا كنت أراد أن تعرف الحقيقة، فإذا كان هؤلاء يخشون على جاههم أن يذهب، ويخشون على قلوب الناس عليهم أن تتغير، فعليك أن تعلم أن القلوب متقلبة، وأنه فعلا هم في خطر، وهم في خطر حقيقي، لأن الناس تتقلب وتتغير، والأوضاع والابتلاءات والانتكاسات والخسارات، ويصبح غنيا ثم يمسي فقيرا، ويصبح ذا جاه ثم يصبح وقد تغير حاله. فالمتغيرات والتقلبات والكيد والحسد شيء كثير. إذن اعلم هذه حتى تستريح. والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة. كل ذلك الشيخ يريد أن يبصرك وأن يضع يدك على الداء وعلى حقيقة الشيء حتى تعرف مدخلك ومخرجك. فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة مكدرة لحفظ الجاه، فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها. فلا يفي بمعنى لا يساوي، بمعنى أن لا يساوي الأشياء التي ترجوها لا تساوي المخاوف، فعليك أن ما دام لا يساويها ولا يفي بها إذن اتركها. فأنت تحاول أن تشتغل في محبوبات الدنيا ومرجوات الدنيا، بينما المخوفات والأشياء أكثر، فإذا أنت هذه خسارة. فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا من حيث العلم، لأن الشيخ قال الدواء مركب من علم وعمل، هذا ما يتعلق بالعلم. أما العلاج من حيث العمل فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك. هذا يحتاج إلى نظر الحقيقة، الشيء الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى نظر. نعم لا يهمك الجاه، ولا يهمك إن جاء أو لم يأتي، حصل أو لم يحصل، لكن الشيخ ذكر أشياء تحتاج إلى نظر. قال فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك، كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه استدعى طعاما وبقلا ولبنا وجعل يأكل بشره. بمعنى أنه مفهوم الزهد أن الزاهد هو الذي لا يأكل، ومفهوم الزاهد هو الذي يتعفف عن الدنيا. فكأن الملك يعني، طبعا قصة الله أعلم عن صحتها، أنا لا، كثير من هذه من الأشياء هذه تساق وهي لا تدري عن صحتها، وقد تكون أيضا من بعض الأفكار التي مما ينبغي أن يكون فيضعونه على أنه قصة، لكن معناها أن قد يكون هذا الملك فعلا سمع الناس تتحدث عن هذا الزاهد ويثنون عليه، ومعلوم أن النفوس تتطلع إلى مزيد من الثناء، فقد أرى ماذا عنده، لعله أراد أن يحصل على نفس الجاه الذي عنده، ولعله أراد أن تكون له منزلة في القلوب كما في منزلة هذا الزاهد عند الناس. فذهب ليزوره ليرى عفته وزهده وورعه وتقلله من الدنيا. فتقول القصة أن الزاهد بلغه أن الملك سوف يزوره، فذهب يظهر له نقيض الزهد، نقيض الزهد، فصار يأكل بشراهة، وصار يجمع أشياء يأكلها، فمما يناقض صورة الزاهد عند الناس. الله أعلم بصحتي على كل حال، ولا أظن هذا مطلوب، أنا ما أظن هذا مطلوب، بل المطلوب لو أن مثلا وجيها أو ملكا أو سلطانا أو أميرا أو غنيا زار زاهدا ينبغي للزاهد أن يستغل الوقت وأن يعظ وأن يبين وأن لأن الجهة الذي بلغه الزاهد ليس إذا كان زاهدا حقا لم يبلغه لأنه تطلع إليه، إنما بلغه لأن الله وضع له القبول، فحقه أن يعظه وحقه أن يبين له، لأن هذا المجلس من من من من من من, من, من أظهر المجالس المؤثرة ومن أعظمها تأثيرا لو أنه وعظه وبين له وإلى آخره. فهذه القصة تحتاج إلى نظر. يقول: استدعى طعاما وبقلا ولبنا وجعل يأكل بشره ويعظم اللقمة، يعني يجعلها كبيرة، فلما نظر إلى الملك سقط من عينه. هذا مو صحيح. ولما أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصا أحمر وقعد في السوق. أيضا هذه تحتاج لو تراجعونها، وبعضهم يشتد الطلب عليه وقد حتى قد يضرب أو يجلد من أجل أن يجيب، كما يرى عن الإمام أبي حنيفة وعن بعض العلماء أنه في سبيل أن يطلب، في سبيل أن يجيب للقضاء. لكن نفس القصة بذاتها، يعني مقصودها طبعا أن إبراهيم النخعي رحمه الله طبعا هو من جلة علماء السلف. إبراهيم النخعي من أفقه الفقهاء رحمه الله، ومعروف وله فقه معروف ومدون أيضا ومحفوظ ومنثور في كتب الفقه، وله منزلة عظيمة كما هو معروف، وهو من تلاميذ ابن مسعود أو من تلاميذ تلاميذه. فمقصود القصة بمعنى أنه لبس قميصا أحمر وقعد في السوق، بمعنى ظنا أن هذا يقدح في العدالة، أن هذا يقدح في العدالة حتى لا يرشح ولا يوضع في منصب القضاء. فاللباس الأحمر طبعا خلاف لباس السنة، أحمر قاني مثلا، والقعود في السوق يعني معنى أن الأصل في في في في في في العدل أنه لا يأتي السوق إلا إذا كان له غرض، أما أن تجلس من أجل أن تتحدث وتقطع ويكون حديثك هو في الغادي والرائح تقطع أعراض الناس، هذا هو المفهوم من كثرة الجلوس في السوق. لكن ما أدري عن مدى حصول هذه القصة، فلعلكم تراجعونها في ترجمة إبراهيم النخعي لنرى مدى ثبوتها. لكن لا شك أن السلف كانوا يتعففون عن القضاء ويمتنعون، وكانوا يشتد عليهم الطلب في ذلك. ثم قال: واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاها له عندهم. هذا هو الذي قررناه من أول ما كنا نتحدث عن الجاه، أن الزهد يورث جاه. بل قلنا لكم إن أي عمل تتقنه يورث جاه، وهذا من نعمة الله عز وجل، بل هذا من فضل الله وعدله، أنك إذا عملت عملا يعني الناس تحب العمل الجيد وتحب العمل الصالح وتحب العمل المنضبط، وهذا يورث منزله. فأي عمل تتوجه إليه، إن كنت عالما، إن كنت عابدا، إن كنت غنيا، إن كنت صانعا، إن كنت نجارا، إن كنت حرفيا، إن كنت موظفا، كلما أتقنت عملك الناس أحبك، وكلما أتقنت عملك ارتفعت منزلتك عند الناس، وهذا معروف، وهذا من فضل الله وعدله. لكن مع الأسف أن الناس فعلا أحيانا تغطي على أعمالها بالنفاق والكذب، والكذب والنفاق هو الذي يفسد، بينما إتقان العمل هو الذي يصلح. فقال: اعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاها له عنده. إذا انقطع يعني عنهم وظهر، الناس تحب العابد وتحب المتعفف وتحب الورع وتحب عفيف اللسان، فإذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم على وجه السلامة. هذا صحيح، كلام الشيخنا جيد، بمعنى أنك إذا خفت من نفسك، ولهذا ينبغي الإنسان دائما يحاسب نفسه، إذا رأيت في نفسك زهو وإعجاب وكأن عملك تحول لإرضاء الناس، حاول فعلا أن تأتي بشيء يردك إلى طريق الوسط. وهذا قلناه كثيرا في خاصة في العبادات. العبادات مثلا الإسلام شرع بعضها جماعيا وشرع بعضها علنيا، فأحيانا قد تصلي فعلا في المسجد وتطيل الصلاة يعني، لكن أحيانا فعلا قد تخشى أن يكون هذا رياء، فأنت إذا انفردت بنفسك صلي مثل هذه الصلاة، بمعنى اجعل باطنك وظاهرك متساويا ومستويا، فكذلك إذا كنت فعلا رزقك الله زهدا وورعا ورأيت فعلا أن منزلتك عظمت عند الناس وأن الناس تتحدث عنك، بل لعلهم يسمعونك كلاما جميلا تزهو به نفسك، فإذا أحسست فعلا أن في نفسك أنها قد تسعى لإرضاء الناس أو أنك يعني تعمل لاستدرار واستجلاب إعجاب الناس، عليك أن تأتي بأفعال تنازع هذا. وهذا كلام الشيخ هنا جميل، يعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاها له عنده، فإذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم. لأن الخلطة لماذا؟ حتى يعالج نفسه، فإذا كان أعجبه أن يقول الناس إنه منزوي، وأعجبه أن يقول الناس إن هذا متزهد عفيف اللسان والبصر، فإذا رأيت أن نفسك دخلها عجب ودخلها فخر اختلط مع الناس، حتى كأنك تؤدب نفسك تقول بمعنى أن الناس خل على الأقل هذا الحديث الكثير عنك خل لعله أن يقل، تؤدب به نفسك، هذا مقصود الشيخ. فإذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم على وجه السلامة، طبعا خلطة سلامة، ما هي خلطة بحيث كما قلنا بعض الناس يتنازل عن دينه، لا، إنما يخالطهم على وجه السلامة بمعنى خلطة صحيحة، كما قلنا حينما تكلم الشيخ عن الخلطة والعزلة، بمعنى لا تؤثر على الدين ولا تؤثر على على على استقامة الإنسان، خلطة بسلامة مع المحافظة على الدين. ولهذا أظن شرح الزاهد القصة السابقة أنها ليست من من من الفعل على سلامة، أن تأكل بشره وتأكل، إنما كل طبيعي، ما له داعي يعني، بينما الخلطة على سلامة صحيح. فليخالطهم على وجه السلامة، وليمشي في الأسواق، بمعنى حتى لأن إعجاب الناس من أين جاء؟ من عزلته، فهو يحاول أن يحاسب نفسه ويردها إلى الوسط، وليشتري حاجته ويحملها، لأن هذا كله خلطة، وحتى الناس يقول والله عجيب فلان، اللي أنت تقول أن فلان ما شاء الله زاهد ولا خلطة، شفناه في السوق، بحيث هذا يقلل، هو يريد أن يحاسب نفسه، وهذا جيد. وليشتري حاجته ويحملها، وليقطع طمعه من دنياهم، بمعنى لأن الدنيا ليس فلوس، إنما الدنيا بمعنى الإعجاب، بمعنى أنه لا يريد مدح الناس ولا يريد ثناء الناس، وإنما يريد بعمله وجه الله عز وجل، هذا دنياهم، دنياهم بمعنى إعجابهم، ليس المال، إنما عمله لله وليس للدنيا. وليقطع طمعه من دنياهم وقد تم مراده، يعني بهذا العمل المتوازن يتم مراده، وهذا نوع من المعالجة، هذا نوع من المعالجة. قال وكان بشر الحافي يجلس إلى عطار، وكان بمعنى يجلس إلى عطار حتى يتقي قضية كلام الناس أو نحو ذلك، وكانوا يرعون نواميس المتزهدين اليوم. النواميس هي القوانين، النواميس هي القوانين والعادات والأعراف التي يختص بها كل فئة، نواميس النجارين مثلا بمعنى عاداتهم وطبائعهم في نجارتهم وفي أغراضهم وفي أحوالهم وهيئاتهم، فالنواميس هنا القوانين والقواعد التي يمشي عليها أهل كل صنعة، قواعد لأهل العلم، قواعد لأهل العبادة، قواعد للتجارة، قواعد للنجارة، قواعد النواميس بمعنى القواعد. وكانوا يراعون نواميس المتزاهدين اليوم، متزاهدين هنا كان الشيخ طبعا ليس راضيا عن متزاهدي وقته، فسماهم متزاهدين بمعنى يسلكون مسالك الزهد وهم لم يبلغوه. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.